انتهت قلبي من غفوته وجلت لي سترى ايام الهوى ذكريات دعبت فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني لست أدري على طول أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين.

نسيت روحي أنست روحي أنست روحي روحي أنست روحي إلى Yeah. Oh, سيداتي سادتي، سنعود إليكم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم بعد استراحة قليلة بأغنيتكم المحبوبة يا ظلمني.